بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الإخوة جميعا على حضورهم، لا سيما والوقت متأخر والساعة متأخرة. أخبرني أحد الإخوة من الحضور أنه في كل ليلة يدفع ما يقارب 500 تومان من أجل أن يحضر هذا المجلس، فاحتقرت نفسي وأكبرت الإخوة الحضور، فأحببت أن أشكرهم، فإنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، هذا من فضل ربي. هذا أولا. وثانيا، تلفن أحد الإخوة السادة الأعزاء في هذه الليلة وأخبرني بتأثير الموضوع أو المحاضرة بالأحرى، بأنه في ليلة من الليالي حضر أحد الإخوة الكرام وقد كان في عزم وإرادة أن يطلق زوجته بعد أن كان زعلان وياها لمدة شهر، فيقول في ليلة من الليالي حضر المجلس، رجع وأرجع زوجته، والآن يعيشون بسلام وبهناء، وتدعو الزوجة لك، فشكرت الله سبحانه وتعالى على ذلك. شكرا. الموضوع الثالث، مسألة ذكرتها في أثناء إحدى المحاضرات حول شم الطيب، بأنه يكره للصائم شم الطيب. مقصود من شم الطيب كما في منهاج الصالحين للسيد الحكيم رحمة الله عليه وللسيد الخوئي قدس سرهما الشريف، أنه مما يكره على الصائم أن يشم الطيب، والمراد من الطيب نبت طيب الريح، ويكره شم كل نبت طيب الريح. منهاج الصالحين المجلد الأول صفحة 325. إلا أنه في اللمعة المجلد الأول كتاب الصوم يقول على أنه يكره للصائم شم الرياحين وخصوصا النرجس، ولا يكره الطيب، بل روي استحبابه للصائم وإنه تحفته. فالمقصود من الطيب الذي يكره للصائم هو شم النبت والرياحين، وأما الطيب بمعنى العطر فإنه لا يكره للصائم، بل ورد في الحديث الشريف في الوسائل المجلد الثالث صفحة 32 أبواب ما يمسك عنه الصائم، ورد على أنه يستحب للصائم العطر. ففرق بين الطيب وبين العطر، فرق بين شم الرياحين والنبت الطيب، وبين الطيب الذي بمعنى العطر فإنه يستحب للصائم. الموضوع الآخر الذي وجدت أن أذكره، ترد رسائل كثيرة من الإخوة وأجيب عنها من خلال المحاضرات، إلا أنه بعض الأسئلة لا تتعلق بموضوع الأسرة، إنما أسئلة عقائدية فقهية وغير ذلك، فهذه إن شاء الله سأجعل لها ليلة خاصة وأجيب عن كل الأسئلة التي ترد. الموضوع الآخر، رسالة الآن أعطاها أحد الإخوة وطلب مني أن أقرأ هذه الرسالة لأنها لا تأخذ من الوقت إلا دقائق، طلب مني أن أقرأها على الإخوة. يقول سيدنا: إنكم تشوقون على الزواج وهو شيء حسن جدا، وهو سنة الله وسنة رسوله، لكنه يحتاج إلى مقدمات ومؤهلات، وخصوصا ونحن في أرض المهجر في الجمهورية الإسلامية. اليوم طالب الحوزة العراقي لا يملك أي مقومة للزواج، وبعبارة أوضح حافي، ولا توجد أي إعانة من قبل أي مؤسسة أو هناك مكانات تعطي قرض للزواج. أولا البيمة، وإذا أردت أن تعطي أكثر شيء 200,000 تومان، إن لم يكن 150,000 تومان. ثانيا صندوق فسندال يعطي قرض، ويريدون معرف لديه صك معتبر وجواز كسب، والأهم كونه إيراني، وبعبارة لا يعطوه لغير الإيراني، وقلما عرف عراقي إيراني بهذه المواصفات. مولاي، اليوم تعلمون كم يحتاج إلى الزواج، فلنحاسبه محاسبة فقرائية، حتى المتوسطة لا نريدها. أولا نيشان المرأة من الذهب واللباس الابتدائي والهدية 100,000 تومان، إن لم يكن هذا سعر الذهب وحده. ثانيا حاضر المرأة وأثاث البيت، ماذا أقول سيدنا؟ تلفزيون لا نريد، لكن الكنتور والأثاث والخشب من الواجبات، ثلاجة، طباخ، مبردة، صوبة، كنتور، فراش، زوالي، بطانيات، دوشك، هذه كلها ظروف وغير ذلك، هذه كلها بالأقل 1,000,000 تومان، مع إضافة 100,000 تومان للنيشان يصير 1,100,000 تومان. ثلاثة السكن ونفس البيت، الرهنية أقل شيء من 100,000 تومان، إن أراد كون الإيجار قليل، وإن غض النظر عن بعض المشكلات وآجر مشتركا يكون الرهن 300,000 تومان، فيساوي 1,400,000 تومان. من أين الإتيان بهذه النقود للزواج الفقير؟ فلو تكلمتم عما ذكرت وطرق علاجها لكان خيرا من التشويق، وخصوصا بما أنه من نحن آسويون لسنا كالأوروبيين، وأن الزواج من سنتنا. هذا كلامي عن عموم العراقيين، وذكرت طالب الحوزة لأنه أولى مثال لذلك، وأسوأ حالا من غيره، ولهم حضور في مجلسكم. أما إن كان كلامكم للمتمكنين، فأصل المتمكنين قليل، والأقل من لم يتزوج منهم. مصاريف الحفلة نسيتها، وربما لا تحتاج، حتى ذا لو قرأتموها في المجلس الرسالة فإن إلقائها لا يزيد عن 5 دقائق فقط. وأخيرا أسألك بحق منبر الحسين الذي أنت عليه أن تسأل الله أن يهديني إلى الطريق الصحيح ويرزقني ويوفقني. أستميحكم عذرا، أسأت الأدب. هذه وقع مشكلة في حياة الشاب، لا سيما وهو يعيش في المهجر، ولكن الحديث بصورة عامة إنما هو حديث عن تربية الأسرة من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة. وإذا تحدثنا عن الزواج في ليلتين أو أكثر، باعتبار أنه الأسرة ودعامة الأسرة إنما تكون بزوجين، فلابد أن نتحدث عن الزواج ونحبذ الزواج. وسيأتينا إن شاء الله بحوث في الزواج، ومنها قلة المهر وأنه يستحب ذلك. فلو كان كل واحد من المؤمنين لا سيما وهو موالي لأمير المؤمنين، وأنه غني بالولاء كما حدثنا السيد حفظه الله، أنه غني بالولاء ولا يكون فقيرا، فباعتبار هذا الغنى يا حبذا أن يتساهل الآباء والأمهات من أجل زواج الشباب، سواء الشاب أو الشابة، لا فرق في ذلك. يعني المشكلة ليس فقط للشباب، حتى المشكلة ربما أكثر ما تكون للشابات كما ورد في الحديث الشريف. وأما حديث الليلة، يدور حديث الليلة حول 4 محاور يتعلق بالزواج أيضا. المحور الأول الكفاءة في الزواج، المحور الثاني هو الزواج، والمحور الثالث السعي في الزواج، والمحور الرابع الزواج المبكر. أما المحور الأول أقول مقدمة، قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوحيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله وحده لا شريك له. مقام الوحدانية والأحدية لله سبحانه وتعالى تقتضي ويقتضي أن لا يكون له كفوا، فلا كفو لله، لا مثيل لله، لا نظير لله. النظير المثيل يكون كفو، فليس لله كفوا، فهو وحده، فهو الواحد الأحد. ما سوى الله سبحانه وتعالى له الكفو. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له كفو، كفو أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، كما أنه لفاطمة الزهراء كفو، وكفو فاطمة الزهراء أمير المؤمنين. وقد ورد في الحديث الشريف لولا أمير المؤمنين، لولا علي بن أبي طالب، لما كان لفاطمة الزهراء كفو آدم ومن دونه، يعني من آدم إلى كل البشرية لم يكن لفاطمة الزهراء كفو إلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عصمة فاطمة الزهراء، فإنه أمير المؤمنين كما هو معصوم بالدليل العقلي والنقلي، فكفو الأمير أيضا سيكون معصوما. فعليه الكفاءة فيما سوى الله أمر مهم ولا بد منه. بالنسبة إلى الزواج لا بد أن تكون الكفاءة بين الزوجين، إلا أنه هذه الكفاءة من حيث المفهوم ومن حيث المصداق بين الناس مختلف. منهم من يرى الكفاءة في الجاه والمقام، يقول إنما يكون الرجل كفو المرأة أو المرأة كفوة الرجل إذا كان من جاه واحد ومن مقام واحد، مثلا بنت التاجر لابن التاجر باعتبار جاههم جاه واحد. منهم من يعتقد على أن الكفاءة إنما هي كفاءة علمية وشهادات، لذا الدبلوم تأخذ دبلوم، مثلا دكتور يتزوج من دكتورة باعتبار لابد من كفاءة، وبالعكس كفاءة شهادات. ومنهم من يرى كفاءة المال، أنه الثري يأخذ بنت الثرية بنت الثري والعكس، فيرى الكفاءة في المال. ونحن من شيعة أمير المؤمنين ومن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الكفاءة الإسلامية وما هي الكفاءة الشيعية؟ يعني من زاوية الإسلام ومن زاوية التشيع، من زاوية المذهب مذهب الحق، نريد أن نعرف الكفاءة. يا ترى هل الإسلام أعطانا ميزان للكفاءة بين الرجل والمرأة في مقام الزواج؟ هل أعطانا المذهب كفاءة؟ يعني هل ورد عن أهل البيت عليهم السلام كفاءة بين الزوج والزوجة، أو أنه لا، حرية مطلقة، حرية مطلقة، كل واحد يريد أن يتزوج سواء الذكر أو الأنثى فإنه حر من دون كفاءات ومن دون موازين ومن دون مقياس أبدا، إنما هو حر يفعل ما يشاء. فيا ترى هل هناك كفاءات دينية، كفاءات مذهبية، أو أنه نقول بالإطلاق، أو أنه نقول حسب التقاليد والعادات، حسب الأمصار والأعصار، فإنه في كل عصر له كفاءته، وفي كل مصر له كفاءته، كل بلد إلى حكمه، وكل زمان إلى حكمه، أو أن هناك لا كفاءة يحكم به الإسلام، وهذه الكفاءة سارية في كل العصور وفي كل البلاد الإسلامية، في كل عصر ومصر نجد هذه الكفاءة هي التي تحكم. لماذا؟ لأن القوانين الإسلامية، قوانين الدينية ليست منحصرة بزمان خاص، إنما هو قانون يسري في كل زمان. باعتبار القانون الإسلامي من أين يؤخذ؟ القانون الإسلامي إنما يؤخذ من مصدر التشريع الإسلامي. مصدر التشريع الإسلامي هو القرآن والسنة، السنة المتمثلة بقول المعصوم النبي أو الإمام عليهم السلام، بفعلهما أو بتقريرهما، هذا يسمى بالسنة. فمصدر التشريع، مصدر المعارف الإسلامية، مصدر المفاهيم الإسلامية إنما هو الكتاب والسنة. فالقانون الإسلامي حتى في المجلس البرلماني الإسلامي إنما يدور حول القرآن والسنة. فلذا كل ما يوضع من قانون يرجع إلى مجلس وشورى الفقهاء، أنه الفقيه هو الذي يشخص أن هذا القانون الذي صدر من المجلس البرلماني يا ترى هل هو قانون إسلامي مطابق للقرآن وللسنة أو أنه يختلف. فعليه القانون الإسلامي إنما يكون من القرآن، والقرآن أبدي، القرآن مخلد، القرآن غض جديد، كما ورد عن الإمام الصادق: لما هذا القرآن لا يبلى، لا يكون قديما، إنما هو دائما جديد وحديث. ويقول السيد الطباطبائي قدس سره الشريف صاحب تفسير الميزان في تفسير القرآن، يقول: في كل سنتين لا بد أن نفسر القرآن بتفسير آخر، باعتبار القرآن دائما يتجدد، يمشي مع كل عصر، يمشي مع كل فكرة جديدة وتطور جديد، لأن القرآن لكل العصور. فسئل لماذا هذا القرآن يبقى غضا جديدا ولا يبلى، الإمام الصادق قال: لأنه لكل زمان، فإن القرآن يتماشى مع كل عصر وفي كل مصر. فعليه الأحكام الإسلامية إنما هي أحكام أبدية، أحكام خالدة، لا تنحصر في زمان خاص، أو لا ينحصر ولا تنحصر في مكان خاص، فوق الزمان وفوق المكان، سبق الزمان وسبق المكان. هذا هو دين الإسلام. لذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه دين مخلد، لأنه دين أبدي، إلى الناس كافة، كافة إلى الناس. دين النبي إنما هو دين إلى يوم القيامة. فعليه الكفاءة الدينية وما ورد في الروايات باعتبار الكفاءة بين الزوج والزوجة إنما هي كفاءة عالمية أبدية، من حيث الزمان ومن حيث المكان. ولهذا نجد في الروايات الشريفة إشارة إلى هذا المعنى. ورد في الحديث الشريف قال الرضا عليه الصلاة والسلام: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، ربك يقرؤك السلام ويقول: إن الأبكار من النساء بمنزلة التمر على الشجر، البنت الباكر بمنزلة التمر على الشجر. فإذا أينع، هذه التمر أينعت ووصلت ونضجت، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه. إذا أينع التمر لابد أن تقطف هذه التمرة، إلا اجتناؤه، وإلا أفسد الشمس وغيرته الريح، أفسدته الشمس وغيرته الريح. وإن الأبكار إذا أدركنا ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول، إلا الأزواج، وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم بما أمر الله سبحانه وتعالى، فقالوا: مما يا رسول الله؟ رضينا بالزواج، ولكن ممن؟ مما يا رسول الله؟ فقال: الأكفاء. فقالوا: ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة من المقداد بن الأسود، ثم قال: أيها الناس، إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح. عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه قال: قال النبي: إنما النكاح رق، النكاح قيد، نوع من الرقية. فإذا أنكح أحدكم وليدة بنته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. كريمة يعني البنت، هذه الكريمة التي الله سبحانه وتعالى تفضل عليك، فإنك عندما تزوجها تجعلها رقيقة للزوج، رقيقة ليس المعنى أنه الزوج يتسلط عليها ويحكم على نفسه بأنه هو مولى هذه الأسيرة ومولى هذه الأمة، لا، ليس بهذا المعنى، لأن الإسلام يعز الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. الإسلام أعز الإنسان، أعز الرجل وأعز المرأة، ولكن النبي يريد أن يمثل على أنه عندما تزوج البنت لا بد أن ترى الكفاءة بالنسبة إلى الزواج. لا تزوج كل من يطرق. أيها الوالد، أيها الوالدة، لا يحق لكما أن تزوجوا كل من يطرق الباب لأول مرة، بل عليكم التحقيق، عليكم التدقيق، عليكم الفحص، حتى تجدوا أن هذا الولد كفو للبنت أو ليس كفو. كما أن البنت تحقق عن الولد، كذلك الولد عليه أن يحقق عن البنت بأنها كفء لحياته المشتركة. هذه حياة يريد أن يعيش معها، فلا بد أن يعرفها جيدا. فلذا النبي قال النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كلمته. في الحديث الشريف عن زرار عن أبي جعفر قال عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن لي ذا قرابة، عندي قريب ابن عام ابن خال. نكات مهمة في هذه الروايات. أنا أقرأ الروايات والحمد لله كلكم من أهل العلم والعمل في حوزتكم العلمية، ربما تقفون على أسرار غير ما وقفت عليه. فعلي يقول في هذا الحديث الشريف: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن لي ذا قرابة، عندي قريب قد خطب إلي، لكن هذا القريب في خلقه سوء سيء الأخلاق. قال: لا تزوجه إن كان سيء الأخلاق، يعني الكفاءة في حسن الأخلاق. ليست الكفاءة كفاءة قريب أنه ابن عم وبنت عم، لا، إنما الملاك هو حسن الخلق. إذا كان الزوج حسن الأخلاق فزوجه، وإلا إذا كان قريب ومعروف بأنه عصبي، بأنه غضوب، بأنه حقود، بأنه بخيل، بأنه سيء الأخلاق، ما عنده أخلاق، نحس للزوجة حتى ولو كان قريب. عن الحسين بن بشار أيضا قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي، فكتب عليه السلام: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان، يعني الملاك هو الدين والأمانة، الملاك هو حسن الخلق كائنا من كان، فزوجوه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا تفعلوه تكون فتنة. إذا لم يكن الزواج مبكرا وسريعا ستكون الفتنة، سيكون الفساد في المجتمع الإسلامي، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، وقال عليه السلام: الكف أن يكون عفيفا وعنده يسار، يعني الملاك العفة، الملاك حسن الخلق، لكن هذا لا يعني على أنه لا يلاحظ جانب اليسار والثروة أيضا، لا، يكون عندها شغلة، عندها الشغلة، يقولون فد واحد خطأ من فد واحد بته، فقال: ما أنطي بتي إلا إذا عنده أربع مفاتيح يحمل، يلا أنطي بتي. قال: إيش تقصد من أربع مفاتيح؟ قال: ها، المفتاح الأول مفتاح بيت، إنه عنده مفتاح بيت، المفتاح الثاني مفتاح الدكان، عنده دكان، المفتاح الثالث مفتاح السيارة، والمفتاح الرابع مفتاح القاصة، إنه عنده قاصة فلوس. هالموارد الأربعة أنا أنت بتي، ولا ما أنت بتي أنا شو السرعة؟ لا بس سخن. فد واحد قال له: عندك سكن جبين؟ قال له: عندي بس مو بهالسخن. فلا بهالسخن ولا أنه تطي مثلا عام شامي، لا، إنما مع الموازين الشرعية. فيقول: الكف أن يكون عفيفا وعنده يسار، شيئا من اليسر. طبعا ذكرت على أنه ليس العامل القرابة، لكن هذا لا يعني على أنه لا تلاحظ القرابة، لا، الأقربون أولى بالمعروف، أولى بالزواج، على ما يقال عند عوام الناس، ولو علميا ثبت خلاف ذلك، ولكن قول معروف عند عوام الناس أنه بنت العم وابن العم عقدهم بالسمة، يعني الله سبحانه وتعالى عاقد بين بنت العم وابن العم، باعتبار أنه الله عقد لأمير المؤمنين ببنت الرسول الأكرم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فكان النكاح بين ابن العم وبنت العم في السماء. فمن هذا الباب العوام يقولون أنه زواج بنت العم وبنت ابن العم في السماء. الرسول الأكرم يقول: إنما أنا بشر مثلكم، أتزوج فيكم وأزوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله أولاد علي وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبنينا. طبعا بعض الفقهاء يستفادون من هذه الروايات أنه يستحب أن يكون الزواج بين السادة بين أولاد رسول الله فيما بينهم، وأن لا يزوج مثلا العلوية لغير السيد. بعض الفقهاء يستفادون كما يظهر من هذا الخبر هذا المعنى، أنه بناتنا لأبنائنا وأبنائنا لبنينا، ويقال هذا حكم مختص ببني هاشم مختص بآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من كتاب تهذيب الأحكام: جاء رجل إلى الحسن عليه السلام يستشيره في تزويج ابنته، فقال زوج، رواية لطيفة جدا، فقال: زوجها من رجل تقي. إذا تزوج بنتك زوجها من رجل متقي، لماذا؟ فلسفت ذلك سيدي ونحن على أعتاب ولادته المقدسة، فلسفت ذلك قال: فإنه إذا أحبها أكرمها، إذا أحب البنت عند ذلك يكرم زوجته، وإن أبغضها لا ما يحبها ما يريدها. المتقي الرجل المتقي وإن أبغضها لم يظلمها، فعليه أنت رابح على كل حال. إذا زوجت بنتك إلى رجل متقي ستكون رابحا، لأن هذا الرجل لا يخلو من حالين، إما يحب الزوجة أو يكره، فإذا أحبها أكرمها وإذا أكرهها فإنه لا يظلمها، فيكون الإنسان حينئذ رابح، لأن المؤمن المتقي يتعامل مع المرأة بالعدل والإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زوج كريمته بنته من فاسق فقد قطع رحمه. ما لك حق تزوج بنتك من رجل فاسق، لا سيما إذا كان فاسق فسق ظاهر، ما أذكر الفسق الظاهري، اسأل العلماء في ذلك. عن الحلبي قال: قال الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المستعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرفوا منهما التوبة إذا تاب كل واحد منهما. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فقال: هي نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ومعروفون به، والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهرة بالزنا لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. وهذا أروع مثال لسلامة المجتمع، كما سيأتينا في الأخبار الأخرى أن الأئمة يقولون: لا تزوجوا الفاسق. ليش؟ فلسفت ذلك أنه الفاسق شاب ويفسق وطائش وماخذ الواهس مثلا ويشوفه كل يوم موديل أفرض، فإذا وجد أنه المجتمع لا يرضى به، المجتمع لا يزوجه، فحينئذ فكر بنفسه، يقول لك: أنا أتزوج وأشكل أسرة. فإذا المجتمع يرفض الفاسق، إذا المجتمع يرفض العاصي لله سبحانه وتعالى، فيرتدع عن المعصية. وبهذا الأئمة ضربوا أروع مثال لسلامة المجتمع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر بعدما حرمها الله فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، إذا يخطب ما لك حق الزوجة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء وأنكحوا منهم واختاروا لنطفكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي. عن أبي عبد الله قال: لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ما كان لها كوف على ظهر الأرض. صلوا على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك، اللي عنده شك بالنسبة إلى المذهب، يعني إذا لم يكن من مذهبك تريد تتزوج بنت من عندهم يجوز، أما أنه تطي بنتك إلى غير مذهبك ورد كراهة في ذلك، ومنهم من الفقهاء من يقول بحرمة ذلك. قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأنه ورد النهي، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه على مذهبه. عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بما يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه، فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته. عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتخوف أن لا يحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن، يعني إذا لم يكن من مذهبك يجوز لك أن تتزوج منها باعتبار أنها ما تدري شنو الموضوع، لم تكن متعصبة على المذهب وسرعان ما تقبل مذهبك. عن أبي سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل نزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال لا يتزوج المؤمن ناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة. المقصود من المؤمن والمؤمنة هنا يعني أتباع مذهب أهل البيت، أي شيعي الإمام الاثنى عشري، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. تزويج اليهودية والنصرانية جائز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل اللحم لحم الخنزير كما ورد في الخبر الشريف. عن العبد الصالح الإمام موسى بن جعفر قال سألناه عن قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ما هن وما معنى إحصائهن؟ قال هن العفائف من نسائهم، إذا كانت امرأة عفيفة يجوز لك أن تتزوج منها، وغير ذلك من الروايات الشريفة. وخلاصة هذه الروايات أنه لا بد من الكفاءة، والمراد من الكفاءة بين المؤمنين عبارة عن حسن الخلق، عبارة عن العفة، عبارة عن الإسلام، عبارة عن الدين والتدين والالتزام الديني. هذا هو المحور الأول. وأما المحور الثاني محور مهم بالنسبة إلى هوى الزواج، الإنسان عندما يقدم على عمل لا بد أن يكون له إرادة وهوى في ذلك العمل، وإلا كيف يقدم؟ لازم عنده إرادة يقدم على ذلك العمل. زين، طب من يريد أن يقدم على الزواج عنده هوى الزواج، إلا أنه بعض الأحيان يكون هذا الهوى يتنافى مع هوى الوالدين. هذه مسألة مهمة كثير ما يطرح في المجتمع الإسلامي، على أنه أهوى شيء والوالد والوالدة تهوى شيء آخر، يهويان شيئا آخر. فمن يقدم هواي بالنسبة إلى الزواج طبعا، يقدم هواي أو هوى الوالدين؟ طب عامة الناس الآن يقولون إنما يقدم هوى الوالدين باعتبار الوالد له الحق على الولد، أنت ومالك لأبيك. فإذا كان أنت ومالك لأبيك فكيف بأمر الزواج؟ فأمر الزواج أيضا سيكون بيد الأب وبيد الأم. فإذا اختار الولد بعدما يكون الولد رشيدا بشرط أن يكون اختياره اختيار صحيح، أما إذا كان اختيار عن هوى، اختيار عن عشق، اختيار أنه شافه بالشارع مثلا، أنه تحدث معها بالتلفون، هذا اختيار باطل، هذا اختيار لا يكون اختيارا صحيحا. أنه نظرة ثم ابتسامة ثم موعد ثم لقاء ثم ذنب ومعصية، هذا باطل في نظر الإسلام. لا، إذا كان ولد مؤمن رشيد عاقل فاهم يعرف الحياة إجمالا، ورأى بنتا مثلا وأعجبته ذلك البنت باعتبار بنت مؤمنة متدينة ملتزمة، لكن الوالد والوالدة لا يهويان تلك البنت، فمن يقدم؟ هو الوالد أو هو البنت؟ أيها الإخوة أجيبوني، من يقدم؟ نعم، الوالد. اللي يقول يقدم الوالد خليه يرفع ايده اشوف، انا اشوف ثقافة الجمهور شقد، معذرة، اللي يقول يقدم الولد هو الولد يرفع ايده اول ابتداء، الولد بس الشباب يقولون يقدم هو الولد، ها شوفوا بس الشباب. زين، يقول يقدم هو الوالد، الوالد والوالدة يقدم هواهما، بس واحد. زين، شوف الحديث الشريف ماذا يقول. عن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال قلت إني أردت أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها. أنا أريد شيء والوالد والوالدة يريدون شيء، فماذا نفعل؟ قال عليه السلام: أيها الشباب، قلت لكم بشرطها وشروطها أن يكون الانتخاب والاختيار صحيح، بشرطها وشروطها. قال عليه السلام: تزوج الذي هويت ودع الذي ودع التي هوى أبواك. طبعا لا تخلقونا مشكلة يا شباب، ليه مو منه بكرة تخلقونا مشكلة مع الآباء، انه انا لا، بشرطها وشروطها، باعتبار هو القلب اذا كان عن بصيرة وعن معرفة فسيكون عن حكمة، والعاقل الذي يضع الاشياء في مواضعها، وانت تعيش وياها، فعليه تزوج ما تهواه بشرط ان يكون الحب حب واقعي وحب نظيف ونزيه، مو حب شهواني وشيطاني والعياذ بالله، وإلا إذا كان حب وراءه مثلا فعل محرم، نظرة محرمة، والنظرة الأولى لك، أما النظرة الثانية فهي للشيطان، النظرة الثانية للشيطان، سهم من سهام الشيطان، جربوا النظرة الثانية شوف وراها يأتي الذنب والعياذ بالله. طبعا لا تجربوا، لأنه الآن يقول جربوا، يقول سيد أمر بالمعصية والعياذ بالله، لا تجربوا هذا الشيء، بس النظرة الأولى، النظرة الأولى يحل للمرء، وإلا النظرة الثانية حرام، لا يحق لكم أن تجربوا ذلك. طبعا فد واحد كان يشوف امرأة أجنبية ويفتح عين زائد أكثر من اللازم، فقال له: ليش ايش تسوي؟ قال: بابا النظرة الأولى أخو حلال، أنا بس هاي النظرة دا عين الأولى، بس يطول بس 5 دقائق فاتح عينه على أنه شنو النظرة الأولى حلال، لا، هذا النظرة الأولى هي يعتبر نظرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا أيضا يكون حراما. واحد ثاني في شارع الرشيد ببغداد كان يقف، هاي قصة واقعية، يقف وينظر إلى النساء لأنه متبرجات وهذه، فقالوا لها: ليش توقف؟ حرام. قلهم: يا أخي أنا مداعين عن نسوان، أنا خياط، دا أشوف التفاصيل اللي دول النساء لابسين، هاي التفاصيل دا أشوفها إنه شلون لابسين شلون، حتى أتعلم وبعدين أفصل مثلاً على شكل اللي أشوفه، هذا أيضاً حرام، هذا من تلبيس إبليس لعنة الله عليه. زين، هذا بالنسبة إلى المحور الثاني وهو هو الزواج. طبعاً إذا عرفنا أنه الولد خطأان في اختياره للزوجة فحينئذ يقدم هو الوالد والوالدة، هذا ما لا شك فيه، لأنهم صاحب خبرة، لأنهم أعرف بالحياة، لأنهم يعرفون ما الذي ينفع الولد وما الذي يضر الولد، فربما الولد يرى فقط أمامه لأنه تغلب عليه الشهوة فيرى فقط أمامه، أما الوالد والوالدة بما عندهم من التجارب يرون أبعد من ذلك، عندهم بعد نظر، فيقدم هواهم حينئذ. الأمر الثالث والمحور الثالث: السعي في الزواج، فإنه يستحب، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية مشروع الزواج والسعي في ذلك. ورد في الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 4 ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، إذا واحد ندم وقال لك اعذرني أعذره، فإن الله ينظر إليك يوم القيامة، هذه مسألة أخلاقية، أو أغاث لهفان، صغيت لك لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا، يسعى في زواج الأعزب، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه يوم القيامة بنظرة رحمانية ورحيمية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل في تزويج حلال حتى يجمع الله بينهما، أي هنيئا للي يسعي بأمر الزواج، من عمل في تزويج حلال حتى يجمع الله بينهما زوجه الله من الحور العين، وكان له بكل خطوة خطاها وكلمة تكلم بها عبادة سنة. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الشفاعات أن يشفع بين 2 في نكاح حتى يجمع شملهما. المحور الأخير وهو الزواج المبكر، اختلف العلماء في ذلك، علماء الاجتماع وعلماء النفس، على أنه يا ترى الزواج المبكر أفضل أو الزواج المتأخر، وفي أي سن يتزوج الولد وكذلك البنت. احنا ما علينا بالاختلاف، إنما نريد أن نرى نظر الإسلام في هذا الباب، نظر الأئمة عليهم السلام في هذا الباب، لأن المقصود تربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة. فحينئذ يا ترى هل الإسلام أعطى ملاكا بالنسبة إلى الزواج وتحديد سن بالنسبة إلى الزواج؟ ما ورد في الأحاديث الشريفة أنه يبكر في الزواج، أما من حيث السن لم يعين ذلك، 15، 18، 20 سنة سواء البنت أو الولد لم يعين ذلك، ولكن حبذا أن يكون الزواج مبكرا، لأنه كما ذكرنا أكثر الذنوب التي يبتلى بها الشاب ويبتلى بها الإنسان إنما هي من خلال الغريزة الجنسية، من خلال الشهوة، والذي يحصن هذه الغريزة ويحافظ على هذه الغريزة هو الزواج الشرعي، فعليه الإسلام يحدد أن يكون هذا الزواج مبكرا كما ورد في الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سعادة الرجل، هذه بالنسبة إلى البنت أنها تزوج مبكرا، من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته. قبل أن تحيض البنت يستحب تزويج ذلك، ومن سعادة الرجل أن يزوجها قبل أن تحيض. عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من شاب تزوج في حداثة سنه، يعني في أول شبابه، إلا عج شيطانه، باعتبار كل واحد عنده شيطان. فالشاب الذي يتزوج مبكرا وفي حداثة السن في أول شبابه بعد سن المراهقة تقريبا يتزوج، فإن الشيطان يعج يصرخ: إلا عج شيطانه، يا ويله يا ويله، يصيح الشيطان: يا ويله يا ويله، عصم مني هذا الشاب، عصم مني ثلثي دينه، فليتق العابد في الثلث الباقي. يعني الزواج المبكر يكون سببا لكي يحرز الإنسان ثلثي الدين، إلا أنه كما هذا الأخ كتب الرسالة لنا على أنه صحيح هذا الحكي كله مضبوط، لكن جيب الواحد اللي يعمل ويطبق، وإن شاء الله في شهر رمضان المبارك بهذه القلوب الطاهرة وبهذه النوايا الصادقة لا أقل خل نصمم، لأنه أول العمل التصميم، أول العمل النية، وعلى النيات يا عباد ترزقون. واقعا الآن وأنت جالس في هذا المجلس المبارك ينوي هم الولد الذي لم يتزوج، ينوي أنه يسهل أمر الزواج، وكذلك الوالد يسهل أمر الزواج بالنسبة إلى ولده وبالنسبة إلى بنته، بمجرد أن يصمم وينوي. وحقك وحق هذا المكان المبارك، فإن الله يفتح عليكم أبوابا من السماء وأبوابا من الأرض، لأنه ورد في الحديث الشريف: لو علمت في قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، يطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يريدني، لفتحت عليه أبواب السماوات وأبواب الأرض. فخلي نطرق باب الله سبحانه وتعالى، ومفتاح هذا الباب الإلهي هم الأئمة عليهم السلام، وحركة هذا المفتاح هو التوسل بهم عليهم السلام. نتوسل بالأئمة لكي يفتح الله علينا أبواب رحمته في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة. كنت وإياكم في الكاظمية المقدسة منذ ليلتين ضيف على الإمام موسى بن جعفر، فذكرنا مصيبته ومصيبة الإمام الجواد. يا حبذا أن نذكر مصيبة ولده منه القاسم عليه السلام. القاسم عزيز عند الله، وعزته تظهر في زيارته وكرامته. سمعتم القصة. القاسم من ظلم هارون الرشيد، من ظلم العباسيين، أولاد الأئمة عليهم السلام فروا من المدينة المنورة، كل واحد في مكان، فروا إلى الصحاري إلى الجبال، لأنه هارون الرشيد كان يدفن السادة وهم أحياء في الجدار والأسطوانات، خليهم بين الأسطوان وبين الجدار وهم أحياء. فالظلم عجيب للشيعة للعلويين، ولا سيما لأولاد الأئمة. فممن فر؟ القاسم فر بدينه، هاجر إلى الله سبحانه وتعالى من المدينة المنورة وإلى العراق، حتى وصل إلى هذه المنطقة التي فيها قبره الشريف. عندما دخل وهو غريب ما عند أحد، سمع بنتين أكو نزاع بيناتهم على حمل المي، من شريعة يحملون الماء أكو في النزاع بيناتهم. وحدة تحلف تقول لا وحق صاحب بيعة الغدير، اهتز القاسم، مسألة مهمة، صاحب بيعة الغدير جاء وسأل من هو صاحب بيعة الغدير. إحدى البنات قالت أولم تعرفه، هو أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، سيد الموحدين، ما تعرفه؟ اطمئن، ارتاح نفسيا. طلب منهم أنه يدلوه على الوالد، قال من كبير العشيرة هنا؟ البنت قالت والدي كبير العشيرة. قال وديني إلى الوالد. جاء ودخل ديوان الوالد، خب من أخلاق العرب أنه الضيافة، فضيفه الرجل، رجل غريب ضيفه، يأكل ويشرب راحته. بعد 3 أيام جاء القاسم عليه السلام إلى رجل العشيرة وكبير العشيرة، قال له الضيافة 3 أيام، ما يريد يقول أنا سيد ويحرم علي الصدقة، إلا الضيافة 3 أيام وأنا كنت ضيف عندك، وبودي أن أبقى في هذه المنطقة، أشوفكم ناس طيبين، ودي أن أبقى، إلا أنه عيل لي في الشغل أشتغل حتى لا يكون ما يأكله صدقة. قال لا أبقى على راحتك، أنت ضيف عندنا، إيش قد ما تبقى؟ قال لا أرجوك، أريد تطيني في الشغلة. قال أطلب أي شغلة تريد. قال أنا أشوف ديوانك يحتاج إلى ماء، تحتاجون إلى مياه، وأكو شريعة، ليش البنات يروحون يجيبون مي؟ أنا بدلا عنهم أروح أجيب لك المي. قال رحت، فأخذ يشتغل. بعد سنة أو سنتين تقريبا والد العشيرة وكبير العشيرة والد البنت قالهم للعشيرة أريد أزوج بنتي لهذا الشاب. أشو هذا الشاب؟ كفو، كفو لبنتي. اعترضت العشيرة أنه لا ليس بكفو، لأنه رجل غريب ما تعرف عنه شيء، شلون نزوج بنتك؟ قال يا إخوان أنا مراقب الرجل، كل ليلة يقوم بعد منتصف الليل يبكي، يصلي صلاة الليل يبكي، وأشوف أنوار، وشوفون البركة الآن زادت خلال هذه المدة اللي كان هذا الرجل عندنا، البركة في المواشي في الزرع زاد، هذا رجل مبارك، أنا أزوج بنتي. وبالفعل زوج بنته، الله سبحانه وتعالى أعطاه بنتا، بلغت البنت 7 سنوات، جاءت منية القاسم في فراش الاحتضار، بعد ما يعرفون عنه شيء، رجل غريب، راشد احتضار، اجى الشيخ العشيرة قال له ولدي، والآن أنت في حالة احتضار وحالة الموت، وهي عندك بنية، وإحنا إلنا نغذ هاي البنية، منو أهلها، منو عشيرتها، أخبرنا عن ذلك. قال نعم الآن أخبرك، الآن وقت أخبرك ما يخاف. قال أنا من أهل البديلة. أنت من أهل المدينة، مدينة الرسول؟ قال نعم أنا من أهل المدينة. من أهل المدينة؟ قال من بني واويلاه، من بني هاشم، من السادة أنت؟ قال نعم من بني هاشم. وأي بني هاشم؟ قال أنا ابن الإمام موسى بن جعفر. وأخذ يلطم الرجل على رأسه، وزاد البكاء عند كل العشيرة، عجيب احنا سنين مع هذا السيد ابن رسول الله، ابن الإمام نعيش معه وهو يخدمنا يجيب لنا ماء، ويتأثروا. بعد ذلك قال له يا عمّا تأخذ بعد رحلتي وبعد أن تدفنني وتذهب إلى الحج في هذه السنة، تأخذ بنتي وتذهب إلى المدينة المنورة، عندما تدخل زقاق بني هاشم عوف الابن يهيه بعد سندن الرحم يجر عوف، فبالفعل يقول ذهب وأخذ البنت معه. ولما وصل إلى ديار بني هاشم دور بني هاشم عاف لبنية، وإذا البنت تمشي وهذول يمشون وراها تمشي وتمشي حتى جاءت إلى باب الإمام موسى بن جعفر، دقت الباب. أم القاسم قالت أشم رائحة ولدي القاسم، جاء ولدي جاء ولدي. بالفعل فتحت الباب رأت البنت، يقال اعتنقت البنت فأغمي عليها وربما ماتت في تلك اللحظة. ساعد الله قلب أم القاسم رمل سلام الله عليها لما رأت ولدها مقتول بهذا الحال ودماؤه جارية. جاء الإمام الحسين عليه السلام ضمه إلى صدره بجا بجا ونادى يا جاسم شبيدي، بجا ونادى يا جاسم شبيدي، عمرت السيف قبلك حزو ريدي، حان الكوم تخلوني وحدي على خيمي يا عم الخيل تفتر، يا جاسم ايش قالت من الطبر روحك، يا جاسم ما تراويني جروحك، لو انا ابقى عني كنت نوحك بقلب مثلي الغضب وبدمع محمر، حط حسين صدر بصدر جسر شبك فاقر وشال اليم الخيار، صدر صدر بصدر عمه وخاطب الجدر بالدربان وحسين يتعذر. جاء بهم الى الخيمة التي اعدت للشهداء وضعه الى جنب ولده علي الاكبر، يا شبان يا بدور الصواوي نمتوا على الثرى من غير تجفين، عم تشعبون القلب من كثر الونين، احاجيكم ترى قلبي يتفطر. واما امه فقد ضمته الى صدرها وهي تنادي وولداه وقاسما، يا بني نميت امك عفتها وعد من يا جاسم ودعتها، ايام الربا يبعرنك شفتها ومصايب كثيرة تحملتها، آه وفرق الغفل ما حسبتها، يا ابني يا ابني يا جاسم ماني امك ومن الخطر فرات يمك، لبالي صاوي ابن بجا ربيتك وعيني عليك تربي ويحس بيك ليل نهار قلبي يا يما تشوشت بعد دربي ونارك بالقلب يا وليدي تسعى قالوا ولولا قضاء الله ما حكم الدهر نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه فرج عنا يا الله شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين اللهم اقضي حوائج السائلين اللهم فرج عنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور المقيمين لهذا المأتم الشريف تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ فاتح قبل الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.